كفار أثيم. لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما وهم لا يظلمون. يا